من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون الى اخره، فاسلكي سبل ربك ذللا. هذه السبل كلها التي تذكر في المواضع الاخرى من القرآن سبل ارضية سبل دنيوية، لم تأتي السبل في الدين الا في هذه المواضع الثلاثة. لنهدينهم سبلنا ويهديهم سبل السلام، هدانا سبلنا. هذه المواضع الثلاثة تالى لتتأمل. اولا في اول آية وهي في سورة المائدة قال ويهديهم سبل السلام، فسبل مضاف والسلام مضاف اليه، فاضاف السبل الى السلام، فعرف السبل التي هي لفظ نكرة بالسلام لتصبح المعرفة انها السلامة. ثم تأمل الآيتين الاخريين فتجد قول الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ناء التعظيم الضمير المقصود هو الله، سبلنا اي سبل الله. اما الآية الاخرى وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، نا للمؤمنين الدعاء. فتأمل تأمل لتعرف وتفقه وتستطيع ان تخرج من هنا بدرس عظيم خطير غاية في الأهمية والخطورة. ان السبل نسبها الله الى نفسه ونسبها المؤمنون الى انفسهم في قول الله عز وجل انهم يرونه بعيدا. يقول الامام ابن كثير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى انهم يرونه اي الكفار بعيدا يعني يوم القيامة، ونراه اي الله والمؤمنون، ونراه قريبا الله والمؤمنون. فكأن قضايا الايمان يوافق فيها المؤمنون مراد الله، ولذلك كان اسم الله المؤمن، اسم الله المؤمن. والعبد مؤمن، وينبغي والمفروض انني اخاطب قوما سلفي العقيدة يفقهون مرادي بان الله عز وجل صفاته غير صفات البشر غير صفات الخلق، ينبغي ان تفقه ذلك. فلله عز وجل ذات غير ذاتك وصفات غير صفاتك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وانما الجمع للتعزيز كما يقول علماؤنا المفسرون، لكي تستشعر العزة انك انت ومراد الله منك في خندق واحد. نعود الى تدبر الايات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. يقول العلماء ان المقصود هنا السبل الشرعية في الدنيا التي ينجو بها المؤمنون من بطش الظالمين وتعنت الكافرين، فتكون بالهجرة او بالمهادنة وقتا ما، او بالحكمة في التعامل لكي يصلوا الى التمكين لدين الله حين يستطيعون المواجهة والصبر على ذلك. هنا محل الحكمة في تدبر السبل التي يسلكها المؤمنون للوصول الى تمكين لدين الله جل جلاله. ايها الاخوة، انني كما ذكرت اننا في العمل التمكين اذا تقاعسنا ونمنا فلن يكون. دعكم من الاحلام والاوهام، دعكم من الوهم القدس، وهم اننا سننصر لكوننا مسلمين فقط، ابدا. تعالوا بعد ان فهمتم، وارجو ان تكونوا قد فهمتم معنى السبل المقصودة، سبل النجاح

ينبغي أن يطرح وأن يواجهك في كل لفتة وفي كل فلتة. ماذا أنت صانع؟ ماذا أعددت لمثل هذا؟ ينبغي أن يواجهنا هذا، لأن الأمر في الإصلاح يحتاج إلى وقت. إن تربية شجرة فاكهة يحتاج إلى سنة بل إلى سنين في تربية نفس، فضلا عن إصلاح أمة. أيها الإخوة، إننا إذا تأملنا الأمر الآن سنبحث عن السبل، السبل التي يهدينا الله إليها لتغيير ما بالأمة من تغلب شرعي وديني وآخري ودنيوي. لابد أن نغير. إن هذا الأمر حين تركه الشباب يقع على عاتق الدعاة والعلماء، وناموا في سبات عميق يغيرون أفكارهم كما يغيرون ملابسهم، ويغيرون دينهم كما يغيرون أحذيتهم. حين فعل الشباب ذلك باءت الأمة بالخسران. ينبغي أن يتحمل الشباب التبعة، أن يحمل الشباب المسؤولية، أن يتوجهوا فرادى، كل منهم يعتقد أنه مسؤول شخصيا وفرديا عن دين الله. أخي الشاب، أين أنت من دين الله؟ ماذا صنعت لدين الله؟ أجددت إيمانك كما جددت حذائك؟ كما غيرت ملابسك؟ أزينت قلبك كما زينت ظاهرك؟ أتباعدت عن الدنيا كما أنك تبحث عن سبل تنجو بها من ظلم الظالمين؟ أيها الشباب، إن هذا النوم الذي أنتم فيه وباقون وراضون سيفجركم يوم، لا أقول تذبحون وتلطخون، وإنما تنتهك أعراضكم وأنتم تنظرون. انتبهوا وأفيقوا واستيقظوا، وابدأوا من الآن أن يصلح كل منا ما بينه وبين الله، ما بينه وبين الله، ليصدق في اللجئ إلى الله، يقوم بإصلاح نفسه، ينزع عيوبه وذنوبه، وينزع عن ذنوبه، ويزرع الخير والإيمان في قلبه. اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. الله العليم الحكيم يصنع ما ترى تمحيصا. تعالوا لنتوقف، تعالوا لنتوقف ننظر إلى حكمة الله في تسليط الكافرين على المؤمنين. كثيرا ما وقفنا مع غزوة بدر، واليوم نتوقف مع غزوة أحد. غزوة أحد التي انهزم فيها المسلمون، وليس بعيب ولا عار إذا كانت الهزيمة درسا يخرج منه المسلمون بفائدة. نعم، لقد كان الدرس قاسيا وشديدا، ولكنه كان درسا معلميا منهجيا هادفا واضحا في طريق الدعوة الى الله. مثل تؤخذ منه العبر والعظات ويتعلم منه. مثل ايها الاخوة، قبل ان اخوض في الدروس المستفادة من غزوة احد والعلم المستنبط من هزيمة المسلمين يومها، اقول ان منهج الله في تربية الامة المسلمة الاولى كان منهجا يقوم على المصارحة والمكاشفة والحسم. المصارحة والمكاشفة والحسم، فرغم ان اليهود المجرمين الحاقدين الحاسدين كانوا يتربصون بالمؤمنين وبدعوة الاسلام وبنبي الاسلام، ان الله اراد لما اخطأ المسلمون ان يلقنهم هذا الدرس حتى وان شمت الاعداء، حتى وان شمت الاعداء. انظر الى غزوة بدر ذاتها